قال رحمه الله: وقطعه أي القصر أحد أمور خمسة، أولها دخول بلده. بسم الله. ولا آمن وهو المتجرد الساخر في الأرض أي بلد طابت له أقام فيها ما شاء، ولا طالب ريعه يرتع حيث وجد الكلب إلا أن يعلم كل منهما قطع المسافة الشرعية قبله، أي قبل المحل المقصود للاعب وللراعي، أي وقد عزم عليه عند الخروج. تقدمت هذه المسألة وهي من المستثنيات من عموم قوله لمسافر، والقيد الذي زال هنا هو القصد دفعة، أنه اشترط في سنية وجواز القصر أن يقصد المسافر قطع هذه المسافة دفعة، وهذا القيد احترز به من الهائم وهو السائح الذي يسيح في الأرض، فأي مكان طاب له فإنه يقيم فيه، وقد قدمنا ذلك. ومثل الهائم السائح، وكل من يمشي من غير أن يقصد بلدا معينا فيه مسافة القصر، بينه وبينه مسافة القصر. هذا معيار، كل من سافر من غير أن يقصد قطع المسافة دفعة فإن هذا مستثنى من عموم رفضة المسافر، سواء كان هائمان أو كان طلب رعين أو كان طلب شيء آخر، فالحكم هنا واحد وهذه مفرداته. لكن إن كان هذا الهائم أو هذا الراعي قد قصد مكانا معينا بينه وبينه مسافة القصر فهذا يقصر ولو كان هائما. أنت تعلم أن الذين كانوا يسيحون في الأرض وإن كانوا يسيحون فإنه في بعض الحالات يقصدون الزوايا، ذوك المجاديب يقول لهم المجاديب، الذين يسيحون في الأرض في الغالب يقصد الزوايا، لا يقصد أي مكان يقيم فيه، وإنما كان يخرج من هذه الزاوية الفلانية ليستقر بالزاوية الفلانية. نعم قد يبقى فيها يومان أو يومين أو كذا ثم يرحل، وقد يبقى فيها شهر أو سنين، ما طاب له المقام يبقى، فإن لم يبقى فإن لم يطب له يرتحل. وغالبا ما يقصدون مواضع معينة، مثلا يخرج من زاوية الدلائية إلى زاوية تمقروت مثلا، ويخرج مثلا من زاوية تمقروت ليستقر بزواوة، زاوية كبيرة في الجزائر، ثم يخرج منها ليستقر بزاوية مثلا في الشاوية بالجزائر أيضا، وهكذا يرتحل في تونس في كذا. غالبا هؤلاء يمكن أن يرجع ويمكن أن يبدل جهة سفره، لكنه إذا خرج لا يخرج إلا قاصدا لزاوية معينة. ولذلك تجد أنه قال: خرجت من زاوية العياشي، جبال بني عياش نواحي الظلال أظن، ليستقر في زاوية الدلائية، ثم قال ارتحلت إلى زاوية تمقروت، وهكذا. هؤلاء مجادب ليس لهم أهل وليس لهم أحد، وإنما كانوا يسيحون في الأرض طالبا للمقامات في مراتب الصلاح والولاية، هكذا يفعلون المجاديب اسمه أسماء أخرى. على كل حال فهؤلاء إن كان هم على وجهه طالبا لما يطلبه مثله من لقاء الصالحين فهذا لا يقصد، وإن كان غرضه أنه يقصد مكانا معينا انتفت علة الإتمام وتبثت له علة القصر وهو القصد دفعة واحدة. هذا حكم هذه المسألة. ثم قال: ولا لا تنفصل عن البلد ينتظر رتبة المسافر معه إلا أن يسلم بالسير دونها أو بمجيئها له قبل إقامة أربعة أيام. ولو عزم على السير دونها لكن بعد أربعة أيام أو تحقق مجيئها بعد الأربعة أو شك فيه أتم. هذه الفروع تقدم ذكرها. وممن لا يقصر أيضا من خرج من بلده ويقصد مسافة القصر، يقصد مسافة القصر، إلا أنه خرج وانتظر رفقة يذهب معهم، هذا حكمه فيه تفصيل. فإن كان هذا الشخص لا يمكن أن يسافر إلا بخروج تلك الجماعة ويشك في خروجها، ما عندوش يقين في خروجها، فهذا يتم، ولا ليس على يقين بأن الرفقة ستخرج وهو لم ينوي السفر بدونهم، فهذا لا يقصر، لأن الشرط الذي تقدم ذكره هو القصد دفعة واحدة هنا غير متوفر، غير موجود، فقود. وبذلك لما فقد القيد رجع الحكم إلى أصله وهو الإتمام. أما إن كان سيخرج على كل حال، هو ناوي أن يخرج سواء جاءوا أو لم يأتوا، سواء أتوا أو لم يأتوا، ويخرج يخرج على كل حال سيخرج، فهذا يقصر إن لم يكن مقيما، إن لم ينوي الإقامة في ذلك المكان أربعة أيام. فإن نوى أن يقيم في محله أربعة أيام في ذلك المحل الذي ينتظر فيه في منتظره فإنه يتم، فإن لم ينوي أربعة أيام يقصر، وإن نوى أربعة أيام فإنه يتم. هذه هي حالة هذا الشخص. فتلخص من هذا الذي قيل أنه يتم إن كان ينتظرهم ولم يجزم بخروجهم ولا يمكن له السفر بدونهم، أداني قيداني في الموضوع. فإن كان ناويا السفر خرجوا أو لم يخرجوا وكان ينتظرهم ولم يروي لقمعة أربعة أيام فإنه يقصر، هذا حكم هذا الشخص وعليه. فإن هذا هو التفصيل الذي ورد في هذه المسألة. نعم. أما تخريجها فهو سهل، تخريج هذه الفروع على أصل القاعدة على أصل الماهية فهذا سهل، حيث يقال وإنما لم يجوز له القصر لأنه لم يتمكن من الاتصاف بشروط رخصة القصر، فتوجه القضية على الماهية. وإنما جاز له الإتمام في هذه الصورة لاندراجها تحت من يستحق رخصة القصر، وهكذا التوجيه سهل، إخراج وإدخال فقط. ثم قال وقطع عمر القصر أحد أمور الفقر، أولها دخول بلده الراجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا، وإن لم ينوي إقامة أربعة أيام دخل اختيارا، بل وإن دخل مغروما بريح من بحر بخلاف رده براس فلا قطع الإمكان خلاص منه بخلاف الريح في البحر. هذه الفرع أيضا تقدم ذكره، لما درجعنا لهذه الفرع قرأنا هذه الفرع مما هنا وقفنا في هذا وقفنا مما يقطع حكم القصر رجوع الشخص إلى بلده، وفيه صور رجوعه إلى بلده اختيارا، إلى بلده اختيارا، هذا يقطع حكم القصر ويوجب الإثمان، رجوعه إلى بلده قهرا غلبة بنحو ريح مثلا، فهذا أيضا يتم. لم نوى أربعة أيام يتم، لم ينويها يتم، فيتم في أربع صور. إن دخل بلده اختيارا اختار الرجوع إلى بلده، رجع إلى بلده قهرا غلبة بنحو ريح مثلا، أي بأمر سماوي لا يستطيع رده. نوى 4 أيام يتم، لم ينويها يتم، ولو لم يصلي في هذا المكان إلا صلاة واحدة يجري عليه حكم المقيم. لا يشترط أن يقيم 4 أيام، ولو لم يصلي في ذلك البلد إلا 4 أيام. وسيأتي مفرد مستثنى من عموم هذا الحكم في الكلام الآتي. إذن هذا يتم صلاته في هذه الصور المذكورة، ويقصر إذا رجع إلى بلده غاصبا من شخص، قهرا من شخص غاصب، فهذا يتم، لأن الإقامة هنا لم تتحقق لغلبة استصحاب حال السفر عليه بالاحتمال. نعم، هذا لا يتصف بصفة الإثمان، لا يتصف بصفة الإقامة، ويستصحب حكم السفر للاحتمال. هذا فيقصر هذا. لماذا يقصر؟ لأنه لم يتصف بصفة الإقامة. وما الذي منعه أن يتصف بصفة الإقامة؟ احتمال تخلصه من الغاصب بوسائل التخلص. وهذا الاحتمال لما كان واردا بقيت عليه صفة السفر، أن الغاصب مثلا يمكن أن يطلب المال، وما هي عادة قطع الطرق، ويمكن له أن يتصل بمن هو الرئيس فيطلقه. فهذه الاحتمالات لما وردت على هذا الشخص لم تحقق له حكم الإقامة، واستصحب معه حكم المسافر. إذن فالطارئ عليه طرأ على رفع على هذا الشخص ما يرفع حكم السفر عنه، إلا أن هذا الطارئ لا يصلح رافعا لحكم السفر لوجود هذا الاحتمال فيه، هذا كالغصب يمكن يرفع حالة السفر عنه ولكنه ضعيف لاحتمال أن هذا الشيء عارض طارئ، وهذا لا يحقق له صفة الإقامة. لكن يمكن للشخص أن يجادل فيقول لماذا لا نحل هذا على العادة؟ أليست هذه المسألة من مفردات العادة؟ فنقول إن كان من عادة هذا الصنف من الغاصبين أنهم يأخذون المال في الغالب، وأنهم لا يغصبون الناس ولا يهجمون على المسافرين إلا لغرض الفدية، فإن كان هذا هو الحل الغالب يحكم العرف والعادة، وإن كان غير ذلك يغلب العرف والعادة، ولا هذا الفرع تخرج على العادة أحسن، لأن هذا الذي ذكره هنا احتمال في بعض الأحوال ويخالف احتمالات أخرى في أحوال أخرى، إذا يستخرج هذا الفرع على العرف أدق. فقد ينظر لهذا الغاصب، فإن كان من طبعه أنه إذا أخذ المسافر يأخذ منه شيئا مما كذا ثم يطلقه، هذا هي طبيعته وعادته، إذن فهذا في حكم المسافر أن هذا طارئ وسيرجع إلى سفره. أما إذا كان من عادته على الأقل أنه إذا أخذ في البحر مثلا هو من القراصنة أو في البر وهو من قطاع الطرق، كان من عادته أنه لا يسلمه إلا بعد مدة ولا يطلقه إلا بعد مدة، وربما يستعمله في الرأي كما كان القرامطة يفعلون في الحجاج المسلمين عندما كانت لهم سطوة وقوة، وكان الناس ذهبوا إلى الحج فإنهم عندما يرجعون أو عندما يذهبون إلى الحج يشتمون عليهم، فربما أخذوا من بعضهم الفدية وربما، ولكن غالبا يقتلونهم أو يذهبون بهم إلى رعي الجمال في الفلوات، فمن لم يقتل بالسيف قتل بالعطش قرامطة، كانوا يفعلون ذلك بالحجاج حتى قطع الحج. وأفتى علماء المغرب بحرمة الذهاب للحج لأنه من باب إلقاء النفس في التهلكة، حرموا عليهم الذهاب وأفتوا. ربما وقف أحدهم في ميناء ويفتي بالتحريم كما فعل من؟ ها؟ إبراهيم اللقاني، هاك إبراهيم اللقاني كان يقف في عرفة ويقول ماذا؟ أحسنت، من كان عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا إبراهيم اللقاني. ثم قال الحج ساقط في هذا السنة. هذه فتوى في عرفة يفتي بهذا، وأفتى المغاربة أيضا بذلك. إذن فهؤلاء الذين يهجمون على الناس ويقطعون الطرق، الأصل في هؤلاء أنهم يبيدون الخلق، ومن أخذوه أرسلوه إلى الفلوات يسرح الجمال يرعى الجمال. في علماء كبار أخذوا، وأظن أن ابن الفراء قتل في هذا المكان، أظن ابن الفراء فقير الحنبلي، الفراء هي فقير الحنبلي يسمى بالقاضي، قل ابن دونين وقتل في هذا، أظن أنا بعض العلماء الحنفية قرأته أنهم قتلوا في في في هذا في هجوم القرامطة على قوافل الحج. ولما اشتد عليه العطش جاءه أحدهم بشيء من الماء، قال له اشرب. قال من أين أخذت هذا الماء؟ أنت لا تموت، اشرب، من أين أخذت هذا الماء؟ قال وهل هذا وقت السؤال؟ قال هذا وقت السؤال، لعل الذي أخذته منه أشد مني وأحوج إليه مني. قال هذا وقت السؤال الحقيقي، هذا نصف القدر وضع أنا الموت، هذا ما في شك، هو عرف أنه سيموت، حتى لو شرب سيموت لن يتركه. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. شو رح تقولوا لك الزيبين قزنسيس كوكورن ها دبولوا كل مثلا مزور المرابطين إلى المغرب، سيوقع كثير مما فعله القرامطة سيفعله البراغوثيين بالمغرب، إنه الفقه عبد الله بن ياسين قضوا عليهم أفنوهم وانتهى شرهم إلى الأبد. صلاح بن طارف اليهودي الذي مسلمون دائما فيهم بسطة النظر، فكتب عليهم وكتب لهم كتابا بالشلحة في أزمور، أزمور عندكم تفرنا إليك. خلاصة الكلام أن هؤلاء كانوا يفعلون بالمسلمين الأفاعيل العجيبة والغريبة، وما زال الباطنية وأصحاب الإشارات أشد أعداء الدين. ومن ظن أن الباطنية قد ماتت فهو الذي مات فكره وعقله. وهذه الدعوات الآن التي يرفع بعضها من فروع الباطنية ومن فروع الإشاريين، هذه الآن ما يسمى بقراءات ما بين السطور، ما يسمى بقراءات اللغة خداعة، ما يسمى بقراءات المعنى معنى المعنى ومعنى معنى معنى المعنى، حتى تجد نفسك دائخ بس ليصل إلى ماذا؟ إلى هدم القيود والضوابط والمعالم والقواعد. وأشد علمين يعادونه وأشد عداوة عندهم هو علم الأصول، نوعد في ثبات وبقاء. خلاصة الكلام أن القرامطة كانوا إذا غصبوا إذا استولوا على الناس في في الطرق، فإنهم كانوا يأخذونهم لراعي الجمال ويقتلونهم بالعطش، وما زالوا يدورون بهم حتى يموتون في الفلوات. ولو رد هذا الفرع إلى عرف الغاصبين كان أحسن، وبذلك يعلم وجود الإقامة أو عدمها، وهذا أحسن، لأن هذا الشيء هو الذي يمكن أن يكون في التفصيل العلمي المطلوب، وبه يعلم الشخص هل هو مقيم أو هو مسافر، وهذا هو حال هذه المسألة. إذن فإذا رجع الشخص إلى بلده اختيارا أو بغلبة ريح سواء يقيم أربعة أو يوم لو يقيم ولو لم يصلي فيه إلا صلاة واحدة فإنه ماذا يتم. هنا أمر، إذا قلنا إلى بلده هل معنى الذي له فيه أرض وله فيه دار، أو المعنى الذي له فيه دار وفيه أولاد في مثلا المرأة في الأهل، هل اشترط في البلاد لكي يسمى بلدا أن يكون فيه أولاده مثلا زوجة مثلا؟ سيأتي البحث في مفهوم البلد، لأن البلد إذا لم تكن فيه الزوجة فربما فيه بعض التفصيل كي سيأتي الحديث عنه في فرع سيأتي. مثلا إذا كان عنده الأرض وعنده دار هذا بلد، لكن هل هذا البلد الآن في جميع الأحكام يسمى بلدا أم فيه تفصيل؟ في حقيقة الأمر إذا رجع إلى بلده هذا سواء كان به أولاد أو ليس به أولاد يتم في الصور الأربعة، وإذا كان مغصوبا من شخص فإنه يقصر بلا نزاع. هذا ما ذكر لا هو في الريح، هو إذا رد إلى الغاصب الأصل فيه ومعتبر، ما هو عرفه والمعتبر حقيقة، لأن مضينة مبنية على شيء مقدم، إذا كان من طبعه أنه يمسك الناس فهذه مضينة البقاء، وإذا كان من عاد أنه لا يمسكهم فهذه مضينة الصراح، فالمضينة هنا تعتبر بحسب عائل الغاصب. أما إذا ردته الريح، في الأصل في الريح عندهم أنها إذا ردت أنها تبقى زمان وهي على هذا الحال، ما عندوش هذا عند الريح، لا الريح عندها الطبيعة إلى هبات وردت هذاك السيد إلى البلاد يبقى تمهتج الريح أخرى، وانظر هذاك البلاد وشوف الحالة ديالو. حنا سنظرتم أن على ما هو مقرر بحسب ما ذكروه، أما بحسب الصور والاحتمالات فلا تقرر في أحكام بحسبها، وإنسان يوسع شوية النظر ديال الفقهي يشمل جميع هذه الصور. نعم. قوله قطعه دخول بلده، فالظاهر كما قال شارحنا تبع الإحقاد بن غازي الطبرماسي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشئ عن الرجوع بدليل قوله في استثناء ورجع إلى آخره، وفي الآتية الدخول الناشئ عن المرور ولا تكرار بينهما، إن كان في الأول تكرار مع قوله إلى محل البدء، خلافا للمواقع عبد الباقي حيث حمل على دخول المرور فيهما فلزمه التكرار، وما دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه محل انتقل إليه بنية السكن فيه على التأبيد إلى آخر البعيد، مع أن الاستثناء يمنع من ذلك، وعلى ما لمغازي فالريح هنا أنجأته لدخول الرجوع، وفي التي بعده أنجأته لدخول المرور. وأما على ما قاله المواقع عبد الباقي الريح أنجأته لدخول المرور فيهما، ثم إن مراد المصنف كما يدل عليه كلام ابن غازي رجوعه بعد أن سافر مسافة القصر بدليل إسناده القطع للدخول، أي فلا يزال في رجوعه يقصر إلى أن يدخل، فينقطع القصر خلافا لما حمله عليه الحفاظ من أن مراده الرجوع من دون مسافة القصر، وأن مجرد الأسف في الرجوع ينقطع حكم السفر لأنه غير ظاهر مصنف وغير مناسب للإستثناء بعده، وفيه تكرار مع قوله ولا راجع لدونها. سيأتي الحديث على إشكال ورد في كلام المصنف هنا، قيل بأن فيه تكرار وقيل بأن فيه توجيه، هذا سنذكره في موضعه، قد قدمه هنا الشارح والمحشي لكن هذا سيؤخر إلى ما سيأتي. ثم قال قوله إنبريد دارت عليه ردا على سنون القائل بجواز القصر لمن ضربته الريح وردته لدوله، نعم كذلك أيضا إن جمعت به دابته فإنها تنزل منزلة الريح. وجموح الدابة معناه هروبها وفقده للسيطرة عليها. مثلا هي كان سافر مثلا فبدأ يقصر ثم إن الدابة هاجت فرجعت إلى بلده فرجعت وأراد أن يمسكها لكنه عجز عن ذلك ما زال يجذبها وهي تذهب. فإن ردته إلى بلده رجعت به إلى بلده فهذا حكمه حكم من ردته الريح بلا فرق فيتم في هذه الحالة. هذا كله واحد. وما يمكن أن يلحق بهذا يلحق به مما يعد من باب الغلبة. قوله فليتأمل أي في هذا الفرق الذي فرق به بين الريح والغاز بهل هو مفيد للمقصود أو لعكسه كما ادعاه الشرقي. قال شيخنا ولم يظهر لي كونه مفيد العكس المقصود كما ادعاه الشرقي. نعم هو دابا الشبرخيتي ناقش هذا التفصيل الذي جاء هنا. قال بأن الذي يمكن أن يكون محل الرخصة هو الغاصب هو الذي يتم من أخذه وليس الريح، لأنه يرى أن هذا أن الريح لا يكون بقيا على حالة واحدة إنما يتصف بالاضطراب فيهب مثلا في الصباح في جهة ويهب في العشي بجهة أخرى. إذن فهذا هو الذي يمكن أن نقول بأن صاحبه لا يقصر. أما الغاصب فالظاهر بأنه على عكس ما قالوا أنه هو الذي يتم من وقع في يده. هكذا نقص الشبرخيتي وقال بأن العكس هو الذي يظهر في هذا التعليل. فما جعله علة الإثمام جعله هو في الريح والغاصب، فما جعله علة الإثمام جعله علة القصر، وما جعله علة القصر جعله علة الإثمام. هكذا فعل. لكن العداوي لم يرى ذلك، قال بأن هذا الذي قرره الفقهاء صحيح كما يؤخذ من كلامه. هذا ما ذكر. ومثل هذه الأشياء كما ذكرنا سابقا هذه مثل الأحوال، أن مثل هذا الفقه لم يصل إلى التفصيل العلمي المطلوب، وذلك لأن من أراد أن يأتي بالفروع التفصيلية فلا بد أن ينظر إلى الأحوال المتعددة. أما الفتوى بكلام عام مع احتمال تعدد الأحوال فهذا قصور في بناء الحكم. فإن يقال الغاصب الذي عادته كذا، الغاصب الذي عادته كذا، الريح الذي في البلاد الفلاني كذا، الريح الذي يكون في الفصل الفلاني كذا، والذي يكون في الفصل الفلاني كذا، هذا هو التفصيل العلمي الذي يكون مناسبا للأحكام الفقهية. أما هذا الحكم العام هكذا بإطلاق فهذا قد يكون فيه قصور أو عدم إفادة ما هو مطلوب في موضعه. وعلى كل فالذي يظهر أن هذه المسألة لو أحيلت على التفصيل كان ذلك أفيد، لا بأس أن يستعين الإنسان ببعض العلوم المعاصرة في الطبيعيات في تقرير الأحكام الفقهية. وإذا بحثت عن مواضع هذه العلوم فمن ذلك مثل هذه المسألة التي عندنا هنا، هذه المسألة الآن التي نناقشها، يمكن أن يستفيد الإنسان من الرياح وطبائعها وأحوالها وكيف تكون باختلاف فصول السنة وباختلاف البلدان، فهذا كله ينفع وعليه تقرر الفقه. فما كان من عادته أنه يدوم زمانا ولا يرجع إلى حالته الأولى إلا بعد مدة فتقر في الإثمام، وما كان من عادته خلاف ذلك تقرر في القصر. هذا فقط لتقرير الفقهي والتدريب. أما اليوم فإن هذه المسائل يجب أن يعاد فيها النظر على حسب الواقع وليس على حسب الأحوال. أن الآن رد السفن الإنسان إذا سفن التي تمخر العباب المياه أن يردها الريح فهذا اليوم كذا يكون قسم المستحيل. البخرة التي تحمل مع أطنان من الأطنان من جميع أنواع الأثقال ثم يقال بأن الريح ستردها فهذا نوع من تفكري بالمحال. لكن نفرض مثلا أنك أردت أن تتدرب في تقرير المسائل الفقهية فهذا يصلح فقط في التدريب، لأنه قال مثلا بأن الريح الفلاني إذا كان في الفصل كذا وإذا كان في الفصل الفلاني كذا وفي البلد الفلاني كذا وفي وهكذا تتقرر الأمور على تفصيلين بحسب الواقع، هذا واجب. ولذلك استعانة بالعلوم المعاصرة بعلم البحار وعلم الجغرافيا واختلاف أنواع الفصول وأحوال الفصول وكذا، كل هذا إن شاء الله تعالى ينفع في تقرير مثل هذه المسائل، وعليه فالمسألة تحال على هذا أفضل، حالت على هذا الأمر أفضل إن شاء الله. إذا متوطنا كمكة من البلاد يعني مقيما بها آمنا تقطع حكم السفر كمجاورين من أهل الآفاق المكة، ولو قال إلا مقيما كان الله رفض منها وخرج منها بالتوطن بغيرها على مسافة الحكم ورفع لها تحتسير المسافة أو دونها ناوي السفر فيكثر في إقامته بها إقامة غير قاطعة، ومثل نية السفر خلوه به فالمدار على عدم نية إقامة قاطعة. كذلك أيضا مما يستثنى من عموم ما تقدم، قلنا بأن الإقامة تقع حكم أن الرجوع إلى البلد يقطع حكم السفر، الرجوع إلى البلد يقطع حكم السفر، إلا كشخص استوطن بلدا، وكلمة بلدا هنا يجب أن نبحث عن معناها، لأن هذا البلد الذي سيكون الكلام فيه هنا لا بد أن نعرف ما المقصود به. هذا البلد الذي سيكون فيه الحديث هل هو البلد الذي استوطنه فقط هذا علاقته بالاستيطان، أم استوطنه هو وأهله؟ ما هو هذا البلد الذي كلامنا فيه هنا؟ سيأتي الكلام على ذلك. يستثنى مما يرفع حكم السفر الرجوع للبلد إلا كشخص استوطن بلدا، مثلا نزل بمدينة من المدن وأقام فيها شهرا، هذا يعتبر مقيما، نزل مثلا في مدينة بغداد فسكنها شهرا ثم خرج منها إلى خارج هذه المدينة ويقيم يوما أو يومين أو لا يقيم، المهم خرج من ذلك البلد ثم رجع إليها وهو ناوٍ أن يخرج منها قبل 4 أيام، كان سكن في المدينة مثلا، قد يكون أخذ فيها دارا، كرا الدار اللي اشتراها، اشترى دارا، اشترى واحد كما كيقولوا هادو شقة، امتلك الشقة وسكن في المدينة شهرا ثم خرج منها إلى مكان، ولما رجع من ذلك السفر نوى أن يخرج من هذه البلدة قبل 4 أيام. إذا نظرنا إلى هذا الرجل رأيناه قد رجع إلى بلده اختيارا، رجع إلى بلده اختيارا ثم نوى أن يقيم بها 3 أيام أو يومين أو يوما واحدا، وقد سبق أن قلنا بأن من رجع إلى بلده اختيارا فإنه يتم ولو لم يصلي بها إلا صلاة واحدة، فلماذا هذا الخلف هنا؟ دخل إلى بلده وله فيها وعنده فيها مسكن ثم قام بها شهرا ثم خرج إلى البلد ثم رجع وهو ينوي أن يسافر قبل 4 أيام، لبعين بيخرج. قالوا هذا حكمه القصر، حكمه أن يقصر، إذن فهو مستثنى من عموم قولهم ويقطع القصر دخوله بلده. لماذا؟ لأن هذا الاستيطان هذا الاستيطار الذي استوطنه هنا لم يحقق له البلد الذي إذا رجع إليه فإنه يعد له. فرضنا أن هذا محل ولادته، فرضنا مثلا بغداد هو محل ولادته وأقام بها زمانا، ثم خرج ورجع، إليه وين يسافر بعد 4 أيام. هذا يتم، لأنه ليس مستوطنا، لم يأتي ويسكنها مدة، وإنما كان فيها مقيما. ما يسمى هذا وطن أو بلد؟ البلد. الناس يأتي الحديث ما هو البلد؟ هذا بلد. ذلك هذا إذا خرج من بلده الذي كان ولد فيه فهذا لا يرفع عنه هذا الأمر حكم الإتمام، يتم. ولكن إذا استوطن مكانا 20 يوم شهر ثم خرج منه ورجع إليه ونوى أن يسافر، فقد استصحب حكم ما كان قبل أن يقيم بهذا البلد، لأن هذا العارض هو الاستيطان يلغى ويعد حينئذ مسافرا. ذلك الاستيطان يلغى كأنه غير موجود، لأنه غير كافين في رفع حكم السفر عنه، لقد قرروا ضعف عنهم هذه المدة، فلم تحقق له حكم استحقاقه بالنسبة لهذا البلد. هكذا قالوا. لكن ماذا لو كان بهذا البلد أهله حقيقة ونزل في بغداد وبقي فيها 10 أيام وخرج إلى خارج بغداد ورجع إليها، فأراد أن يخرج قبل أربعة أيام ولكن فيها أهله، فيها المرأة، هل يمكن له أن يتم أو يقصر؟ هل يقصر أو يتم؟ إذا كان عنده دار فقط، فقد تحدثنا عن حكم ذلك، وهو أن حكمه هو ماذا؟ القصر. ولو كانت معه زوجته ثم كما مات أولاده، ماذا سيفعل؟ يقصر أو يتم؟ يتم ويقصر، يتم، لأن وجود هؤلاء يحقق له أن هذا هو بلده، هذا بلده. هكذا قال. نعم. قوله إذا قصرت لك مكث إلى آخره، حمل الحقاق والطواف وغيرهما على مسألة المدونة المصدورة، ومن دخل مكة وأقام 13 يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى جحفة ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها، فقال ذلك يتم في يومين، ثم قال يدخل، قال ابن القاسم وهو أحب إليه، انتهى. ووجه ابن يونس أولا بأن الإقامة فيها أنسبتها حكم الوطن، ووجه الثاني بأنها ليست وطنه حقيقة، وعلى هذا القول حمل مصطفى الرمازي كلام المؤلف، لكن اعترض قوله ورفض سناها بأنه لا حاجة إليه، وليس في المدونة وغيرها ولا فائدة فيه من فرض المذكور. والأولى حمل المصنف على مسألة المواد، وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سنة وطنه، ثم رجع له غير ناوي الإقامة كان ناويا بالسفر أو خارج به، فإنه يقصر، فإن لم يخرج سكناه أتم. قاله ابن مواد ونقله مصطفى الرمازي وغيره. وحينئذ يكون التوطن في كلام المصنف على حقيقته، ويكون قوله رفض سكناها شرطا معتبرا متأمل منه. إذن قال المصنف، نعيد هذه الصورة وما ورد فيها من بحث. قال المصنف: وإن رجع إلى مكان استوطنه مدة حددت بكم حددت؟ شحال هو؟ ب 13 يوما، هذا هو القيد، هذه المدة التي امتلى بها، ويمكن أن تصل إلى 20 يوما إلى آخره. هذا الآن استوطنها مدة هذه المدة، هل هذه المدة كافية ليجعل هذا المحل الذي نزل فيه وطنا؟ هل هذا كافٍ ليسيره وطنا بلده أم لا؟ هل يكفي أو لا يكفي؟ من سكن مدينة 15 يوما هل هذا يحقق فيه حكم السفر أم لا؟ حكم الإقامة أم لا؟ هل هذا وطن له أم لا؟ أه؟ إن قلنا بأنه وطنه يقصر، إن قلنا بأن هذا يحقق له الاتصاف بالوطن، هذا المكان يحققه الاتصاف بأنه وطنه فإنه يقصر، وإن قيل بأن هذا غير كاف فإنه يتم، وهو الذي ورد في المدونة. هذه الصورة التي وردت في المدونة، ونقل ونقل عن مالك أيضا أنه يقصر. فعرف أن من استوطن مدينة مدة مثلا 20 يوم أو 20 أيام أو أسبوع أو كذا، فإنه إن خرج منها ورجع إليها ونوى أن لا يقيم فيها 4 أيام فصاعدا فإنه يقصر، فإنه يقصر، لأن هذا ليس وطنا له. فإن قلت بأنه سكنه وله فيها دار، قيل بأن هذا لا يحقق له أنه وطن له. ومن قال بأن هذا كاف في أن يحقق أنه وطنه، يقول بأنه يقصر. إذن فالمدار على ماذا؟ على تحقيق مناط ماذا؟ الوطن. متى يسمى المكان وطنا؟ متى نسمي هذا المكان وطن فلان؟ هل لا بد أن يستقر في أكثر من هذه المدة، أو أنه بجستوطنه ولو أقل من ذلك ومع هذا العدد فإنه يسمى وطنه؟ هذا كلام. إذن فالمسألة هنا يجب أن تحقق المناط. ما هو الوطن؟ ما هو الوطن شرعا؟ ما هو الوطن عرفا؟ ما هو الوطن لغة؟ إذا نظرنا إلى الشرع فإن الوطن هنا لم يرد فيه شيء، إذن يبقى معناه اللغوي. أما العرف فإنه يختلف باختلاف الناس، لذلك يمكن أن يحال هذا الأمر. إذن نحتاج الآن إلى تحقيق المناط، تحقيق مناط الحكم هنا وهو الوطن، الوطن هنا والمناط. وإذا حققنا ما هو الوطن سنحكم إما بالقصر وإما بالإتمام. واضح الأمر؟ هذا ما تعلق هذه المسألة، هذا ما ذكر. وبعض العلماء يقول هذا التفسير الذي فسر به المختصر هنا لا ليس هو التفسير الذي قصد، بل التفسير الذي هو فيه هو مسألة ابن المواز، لأن هذه كتنا مسألة ماذا؟ مدونة. وتوجد مسألة ابن المواز وهي مسألة، هي مسألة من؟ ماذا؟ هذه الصورة التي قيل بأن صاحب المختصر يقصدها. إذن يتلخص مما سبق أن كلام المصنف هنا فسر بتفسيرين. التفسير الأول هو هذا الذي ذكر مما ورد في المدونة، هي هذا الذي ذكرناها، الصورة التي ذكرناها، من دخل بلدان واستوطنها مدة من الزمان ثم خرج منها وكان لا يريد البقاء فيها أكثر من 4 أيام. واضح. صورة الموازية هو أن هذا بلدك، أنت مثلا بلدك هو بغداد، سكنت في بغداد مثلا، ثم خرجت من بغداد ونزلت بمكان بعيد تقصد الصلاة في مثله، ثم بدالك أن ترجع إلى بغداد ولكن كنت لا تنوي الإقامة بها، لا تريد أن تقيم بها، قلت غادي نرجع لهذاك البلاد لأمر ما وسأخرج منه ولن أقيم فيه، بغداد دار لأهل المال وسعة وللمفاليس دار الدنك والضيق كما قال قد عبد الوهاب، أصبحت فيه موحد الشكل منفردا كأنني مصحف في بيت زنديقي. ودب ذهب إلى البلد فلم يحمد أهلها ولم يشكرهم ورأى فيه ما فيه من الشر، فخرج يقصر الصلاة، ثم له مصلحة في الرجوع، ولكن كان عازما أن لا يقيم بذلك البلد أبدا، لأنه يبغض أهله، وما المكان فهو جاي من يبقى مكان، وما زين رجع إلا رجالها وإلا فلا فضل يطر من على تربي، أرض الله أرض الله واحدة، ولكن البلاد هي التي تزين. فلقد عبد الوهاب قد نزل في بغداد مدة وأصابه جوع شديد، فرد من يشتري له رغيفا ليقيم في البلاد فلم يجده، ولما أراد الخروج تبعه الناس من أغنياء وكذا وكذا إلى آخره، وخرج ظاهرة بغداد، فبكى الناس وقال ما الذي يبكيكم؟ هل فيكم من يتكفل لي برغيف كل يوم؟ فتجار في كذا أرجعوا يسكنوا، فلم يتكلم أحد. فقال هذان البيتان المسؤولان، بغداد دار لأهل المال واسعة وللمفارس، اقصد نفسه هو من معه، وللمفارس دار الدرك والضيق، أصبحت فيهم وحيد السكن منفردا، لا أحد يسأل عني ولا أحد يقترب مني، كأنني مصحف في بيت زنديقي. وقد أردت المصحف في بيت الزندق، كيف يعمله؟ لا يقرأه ولا ينظر فيه، وإنما كان يهينه. وهكذا على كل حال، قد عبد الوهاب جلت جبل التيسير وخرج إلى مصر، ووجد المالكية في مصر حابوا به، ولم يلبث أن مرض، فدخل عليه بعض الطلبة فقال كيف تجدوك؟ قال لما عشنا متنا. زرزق لما زرزق خال متبعه من اللي ما كان والو، الموت ما كان، من اللي كان رزق إلى الموت، السلام عليكم إلى لما عشنا متنا. فزار ذلك مثلا. خلاصة الكلام أن هذا الشخص خرج من بلده إلى مكان تقصر فيه الصلاة، وغضب على أهل بلدته، ونوى أن لا يقيم بين أظهرهم، فرجع فقط لحاجة، فهذا يقصر، لأن ذلك النية وذلك الرفض الذي فيه ينزل منزلة السفر، وهذا من باب تنزيل القصد منزلة الفعل. لما نوى أن ينزل بالبلد ورفض الإقامة، نزل ذلك الرفض منزلة خروجه من ذلك البلد، فحكم عليه بأنه مسافرون. هذا حكم هذه المسألة في الموازية. إذن فهذا القول للمختصر فسر بما في المدونة، وهي التي قرر عليها جماعة، وقال بعضهم بأن الأصواب أن تفسر بمسألة الموازية التي سمعتموها. على كل فكل هذا ممكن. حيث إن راجع ناوي الإقامة تقطع حكم السنة حكمه به، والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصد ولو كان ناويا للسفر حيث لم يكن سناها، فإن رفض سناها فلا يكون دخوله موجبا للإتمام إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين رفض، فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة. هذا الكلام الذي نقوله الآن من أن الرفض ينفع وأنه لن يقيم أربعة أيام ينفع، كل هذا إن لم يكن بها زوجة، فإن كان له بها أولاده أهله فإن هذا لا ينفع. نعيد الصورة، مثلا شخص أقام في بغداد، نتوب بغداد لأنه بعيد، أقام في بغداد 18 يوم، إن البلاء موكل بالمنطقي، لأن لو قلنا ما تنزقين ولا قادر تقدر توقع عليك إنساني، الله ما تبعد بعد. إن البلاء موكل بالمنطقي، بعدها شوية بغداد، دمشق، إسطنبول، لأن صعب توصل تما. إذا قلنا هذا رجل استوطن بغداد، دائما مع بغداد 18 يوما مثلا، فخرج أو 14 يوم فخرج كما قلنا، وبقي يومين فرجع إلى بغداد وهو لا يريد أن يستوطنها، مسألة المدونة قلنا بأنه يتم، قلنا بأنه يتم، ليس كذلك؟ قلنا يتم ولا يقصر؟ الآن قلنا يقصر ولا يتم؟ نعم. دابا حنا نسولكم، دابا واش نتوما معنا ولا ممكنش؟ أنا رجل سكن بغداد 15 يوم ولا 14 يوم، وله فيها دار، عنده كاري ولا شاري كما كيقولوا هادو، ولكنه بعد مدة خرج إلى مكان آخر مثلا، وخرج إلى ما فيه قصر وأقام هناك يومين ورجع إلى بغداد، ولكن لا يريد أن يقيم في بغداد، يريد أن يرحل بعد قبل 4 أيام. يقصر أو يتم؟ يقصر ما لم يكن له فيه زوجة. في الزوجة هذا لا ينفع. إذا قلنا بأن هذا الشخص مكانه بلده وبغداد وكارهها وخرج إلى ما تقصر فيه السرى ونوى أن يرجع لحاجة فقط، أما وراء عازم على أن يسكن هذا البلد، عازم ينفعه هذا العزم ويحقق له ذلك القصر ما لم يكن ببلده أهل. إذن فهذا الذي ذكرناه في مسألة المدونة وهذا الذي ذكرناه في مسألة الموازية إنما هو ما لم يكن له به بذلك البلد فكانت له زوجة فإنه يقصر فإنه يتم، فإن كان له زوجة فإنه يتم ولا بد من ذلك. مثلا يقول سكنا سماها سكنا، لذلك فهذا لا بد من اعتباره هنا. هكذا واضح الصورة. ثانيها أشاره بقوله وقطعه أن ذكور وطنه النازع عليه بأن كان في محل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق، فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينوي إقامة 4 أيام، وحينئذ فلا يتكرر مع قوله وقطعه ذكور بلده. تقدم المصنف أن قال وقضى دخول بلده، ثم قال وقضعه دخول بلده لمار. فالذي لوحظ في هذين النصين أن فيهما تكرارا، ذكر أن الدخول إلى البلد يقطع حكم السفر ويوجب الإثم، والذين شرحوا هذا النص اختلفوا في حمل هذين النصين، فقال قوم بأن الصورة الأولى هي في من رد إلى بلده ودخلها دخول رجوع، وهذا الذي كلامنا فيه دخلها دخول مرور. ما معنى رجوع الدخول؟ هو أن ترجع قاصدا الدخول لبلدك تسمى رجوع دخول، وأما رجوع مرور فهو أن ترجع إلى البلد لتمر فيها، يعني هي غير طريق ولا تريد الدخول إليها. وهنا إذن فهناك رجوع دخول ورجوع مرور. العكس، دخول رجوع، هناك دخول رجوع هو لك نفس الصورة الأولى، وهذا دخول ماذا؟ مرور. هذا هو الذي حمل عليه الشارح هنا كلام المصنف. إذن فلا تكرار، هذا دخول رجوع وهذا دخول مرور، ودخول مرور أنه سيمر إلى بلد آخر وراء بلده، هو رجع بس يدوس البلاد وصف، هذا دخول رجوع. وقال قوم بأن الحمر الصحيح هو أن نقول بأن مقصود دخول بلد لوطنه، وهذا دخول مرور لمسكنه أو لبلده، ففرقوا بينهما بهذا التقييد. وهذا ضعيف، يعني أن دخول مرور للبلد دخول رجوع للوطنه، ففرقوا بينهما بهذا ولم يفرقوا بينهما بدخول رجوع ودخول مرور كما فعل الشارح. وهذا قد تقدم توجيهه لكن سنرجع إليه، وهو توجيه الاختلاف بين هذين الفرعين، لأنه قال وقطعه دخول رجوع دخول، هنا قال وقطعه دخول مرور، الأول رجوع هذا مرور. إذن سنرجع إلى ذلك التوجيه الأول الذي ذكره في رفع التكرار هنا. سورة ذلك أول في أول نرجع له بس نسمع هذا التوجيه. وقطعه دخول بلده، الظاهر كما قال الشارع تبع الإحقار المتلازم والرماسي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشئ عن الرجوع بدليل قوله في استثناء ورجع إلى آخره. وفي الآتية بالدخول الناشئ عن المرور فلا تكرار بينهما إن كان في الأول تكرار مع قوله إلى محل فتح خلاف السواق والعباق حيث حمل على دخول المرور فيهما فلزمه التكرار. وما دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه محل انتقل إليه من نية السكن فيه على التأمين إلى آخر بعيد مع أن الاستثناء يمنع من ذلك. وعلى أن المراد يطبيق هنا نعم هذا هو التوجيه. إذن الذين تحدثون عن صرح كلام المصنف جعل الدخول الأول دخول رجوع وجعل الدخول الثاني دخول مرور، وبعض الشراح جعل الكل دخول مرور لبلده دخول مرور لوطنه، ففرقوا بين الوطن والبلد. إلا أن هذا التفسير ضعيف، التفسير القوي هو دخول رجوع ودخول مرور. أيس هذا أفضل؟ هذا أحسن. ثابتها قوله أو دخول مكان زوجتي دخل بها فقط. طيب في دخل بجنابه سرية أو ولد كذلك، ويحتمل أنه قيد في زوجة أيضا افترض به عن الأقارب كأم أو أب، وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في حب الوطن، وإن كان دخوله بريح غالبة أرجأته إلى ذلك. كذلك إذا مما يقطع حكم السفر ما ليس بوطنك وليس محل سكناه ولكن توجد به المرأة سواء كان بلدها أو غير بلدها، المهم هنا وجدت في ذلك الظرف ردت كالريح فدخلت بلدة فيها المرأة فيها الزوجة، ولكن بشرط الدخول ماشي مرأة ماشي مسأة. وكذلك السرية وذلك أم الولد، المهم والسرية هي الأمة المتخذة سرا سميت بذلك لأنها تخفى عن الزوجة، ذلك تسمى السرية، وضم سينها، وهذا من باب تغيير النسب لأن مما يحدث التغيير في أصل الكلمات النسب، كما يقال مثلا في اليماني يماني يمان، وكما يقال في بني تغليب تغلبي، وكما يقال في النسبة إلى السهلي سهلي بضم السين، وكما يقال مثلا في من ينسب إلى الشعر شعراني رقباني فيزيد النون. هذه كتسمى ماذا؟ كتسمى هذه تغييرات النسب، يعني أن النشأ قد يكون مرفوعا وقد يكون مفتوحا مضموما أو كذا فيغيره النسب، فالنسب يغير بعض الكلمات، ومن ذلك هذه الكلمة السرية فإنها أصوى في السر تتخذ سرا لتخفى على المرأة، وكان يفعل ذلك مخافة من شر المرأة. فهنا عن هذا الإمام السرية. خلاصة الكلام أنها إذا كان بهذا البلد سرية أو أم ولد أو الزوجة فإنه إذا دخله لا بد أن يقطع حكم السفر لأنهم اعتبروا البلد بها، قوله تعالى وجعل لكم أزواج سكنا لتسكنوا إليها ليسكن إليه. نعم ف أجواب تسكن إليه. نعم على كل حال فهذه الآية تدل على هذا المعنى الذي استنبطه منه الفقهاء، فلذلك إذا دخل هذا المكان فإن هذا يقطع حكم السفر مطلقا، ثم سيبقى ولو صلاة واحدة نعم دولة. نفس الحكم يحفظ عليها حكم السفر، بخلاف مثلا إذا مر ببلد فيه أبوه أو أمه فلا، أنه لم يريد أن الإنسان أنه يتصف بما تتصف به الزهد في القرآن الكريم، لذلك استثنيت من عموم هذا الحكم. نعم. أي وأن النجوم مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقع فستدر الحذاء. ولذا قال في التوضيح: إنما يمنع المرور من شر دخوله أو نية دخوله لا الإجدار. والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي هي بها. نعم، البلد التي هي بها كيفما كانت. البلد معتبر ماشي المنزل، قد تكون هي مثلا غادي مر مثلا في تزنيت، وهي مثلا موجودة في مكان ما منها، لكن إذا مر بها فهذا محل زوجته. لكن كل ذلك إن كان ينوي النزول بتلك المدينة. أما إذا كان سيمر فيها هكذا، سيمر في الطريق الذي وسط المدينة أو المكان، فهذا لا يعتبر. لا بد من أن يكون نازلا أو ناويا. يرفع حكم القصر أمران: أن يكون نازلا بذلك البلد أو ناويا النزول، هذا لابد منه. فإن لم ينوي ولم ينزل فهذا لا يرفع هنا حكم السفر. نعم. ورابعها نية دخوله وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه، وليس بينه أي بين البلد الذي سافر منه وبينه أي بين المحل المنوي دخوله المسافة الشرعية، كمن كان مقيما بمكة ووطنه أو مكان زوجته في عرانة مثلا وسافر بمكة لمدينة ونواحي خروجه أن يدخل الجعرانة، فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة لأنه أقل من المسافة، وإن لم ينوي إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج اعتبر باقي سفره، فإن كان أربعة مرور قصر وإلا أتم أيضا. فإن كان في محل النية والمكان المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا فالأقسام أربعة. وقولنا أي بين البلد الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأ النية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على القصر، ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة على المعتمد. نعم، أيضا مما يقطع حكم السفر أن الشخص قد يكون قاصدا لمدينة بينه وبينها مثلا 100 ميل، قد يكون بينه وبين المدينة ولكنه في الطريق توجد له زوجة في الطريق، فإن كان ينوي النزول بذلك البلد فإنه ينظر في المسافة التي بين محل خروجه ومحل الذي ينزل فيه، فإن كانت بينهم مسافة قصر فإنه يقصر بمجرد خروجه من بلده، وإن لم تكن المسافة بين محل خروجه والمحل الذي ينزل فيه فإنه لا يقصر. نفرض مثلا أن إنسانا عنده مثلا بلده الحقيقي وجدة قرب شوية، ما فيش مشكلة، ما كاينش الرفض، ما كاينش المشاكل، وجدة، وعنده النية أنه يصير مثلا إلى الرباط، والمسافة على كل حال موجودة، لكن عنده أولاد في مدينة قريبة من وجدة. قصف وبالضبط في عند المهدي في محله هو قصف، والآن غادي يدخل من وجدة وسيمر بقصف. إذا كانت المسافة بين وجدة وقصف هي 70 كيلومتر فلا يقصر، سيتم في الطريق حتى إذا دخل غرسيف ونزل بها ينظر ما بين غرسيف والرباط، فإن بقيت مسافة القصر قصر وإن لم تبقى أتم في الصورة. إذن فإذا خرج من وجدة وقصد الرباط وسينزل بهذه المدينة وله في أهل، فإنه يتم في الطريق كله وفي المدينة حتى يخرج منها ثم ينظر في المسافة، فإن بقيت المسافة القصري قصر وإلا كف عن القصري وتمسك بالإتمام. واضح الصورة؟ هذه الصورة أكذا. فإن لم ينوي وقال خرج من خرج ده وسيمر إلى الرباط، كلها سيمر بكرسيف، لكن لم ينوي الوقوف ولم ينوي الإقامة لم ينوي النزول بها، سيمر مرورا إلى الرباط مباشرة، فهذا يقصر من أول خروجه من وجدة. مفهوم؟ زيت. وخامسها نية إقامة 4 أيام صحاح مع وجوب 20 صلاة في مدة الإقامة. ومن دخل في السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره، لأنه وإن كانت 4 أيام صحاحا إلا أنه لم يجب عليه 20 صلاة. ومن دخل ولم يقم صلى الظهر ونوى الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره، لأنه وإن وجب عليه 20 صلاة إلا أنه ليس معه إلا 3 أيام صحاحا، فلا بد من الأمرين. هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام والخلاف، والناس في طائفة تقول بأن هذا التقييد غير شرعي وفيه كلام طويل، ولذلك فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التأصيل. وتمر التي سننتهي إليها في آخر القول أن هذا التحديد الذي ذكره الفقهاء هو الراجح، وأن الذين يذهبون إلى أن لك القصر ما دمت مقيما في بلد مستدلين بما استدلوا به قول ضعيف. وسنذكر أدلة الطرفين، أدلة من قال بالتحديد وأدلة من قال بغير التحديد، ثم ننظر في المستندات جالبين لذلك ما يستوجبه المقام من أدوات التقويم واستصحاب أصول المسائل كذلك. وبهذا سنترك هذه المسألة إلى غد إن شاء الله تعالى. فمن عنده أدلة في هذا الموضوع أو له فيه تعليق أو له فيه تقرير فليأتي به، فإنا بحاجة إلى إثبات الشرعية في هذه المسألة كذلك. سنترك هذه المسألة إلى غد.